ما حكم من جنى بمحرم او حاول الزنا بها؟ اما اذا جنى بمحرم فحكمه ان يعذر زيادة، والا فماذا يعني؟ فالحد هو الحد على الصحيح من اقوال اهل العلم، وبعض اهل العلم يقولون يقتل، لكن لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قتله، فعلى هذا يعذر. نعم يعذر، وثم بعد ذلك ان كان ثيبا جلد ثم قتل رميا بالحصى، وان كان ماذا؟ وان كان بكرا جلد 100 جلدة، والله المستعان. ما حكم من سب الله ورسوله؟ اما اذا حاول ولم يفعل ما استطاع ان يفعل او كذا، فالاثم هو اثم، لكن ليس اثمه كمن ارتكب جريمه الزنا، فهذا امر. امر اخر ينبغي ان يعذر وان يضرب اقل من الحد. تحتجب إلى خشية الفتنة. نعم تحتجب إلى خشية الفتنة، أن يبتكر بها أو يبتنى. نعم هذا الشخص قد هجم على البيوت وأقام عليه يعني حكم جزء مبلغ من المبالغ، وما زال يهجم على البيوت، وكذلك المجتمع حكم عليه أن يمكنه في بيت ماء أو جنب البيت يقتلوه. نعم ماذا يقول؟ يقول ان هذا الرجل قد كرر انه الفعل هذا وحكمت عليه المحكمه بالقتل. حكمت عليه المحكمه بالقتل اذا وجد في بيت. حكمت المحكمه عليه بالقتل اذا وجد في بيت او بجانب البيت. إذا وجد من البيت يعني إذا تكرر منه في المستقبل. إذا تكرر منه في المستقبل. إذا كان من باب قول الله عز وجل إن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولكن الأولى أن يقام عليه الحد إن كان ذيبا يرجم ولو مرة واحدة، يرجم ويجلد ثم يرجم، وإن كان بكرا فماذا؟ يغرب أو يجلد مع الجلدة ثم يغرب. هذا